السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل يجوز للمغسل أن يحلق عانة الميت أو أن يأخذ من شاربه أو من شعر إبطه أو شعر رأسه؟ بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل. ولا داعي لتنظيف الميت وإن طال شعره أو عانته أو تحت إبطه بالحلق، فلا داعي لهذا البتة.